أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في كان البحث والكلام في العصير العنبي لو غلى هل تجوز المعاملة عليه أو لا تجوز؟ عليكم السلام ورحمة الله. قلنا قد يقال الموانع أحد أمور ثلاثة: إما النجاسة، وإما الحرمة، وإما عدم المالية، وكلها لا تصلح، لأن النجاسة بما هي نجاسة لا دليل على كونها مانعا من التعامل من البيع. وما ورد في رواية التحف، لأنه بس التحف كأنه وارد عنوان النجاسة، قلنا هذا معلل، هو الشيخ الأنصاري ذهب. والحرمة، دليل الحرمة إن كان إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه أو غيره، هذا هم منصرف علما، المراد من عندما إذا كان الحرام، خل أقولا على طول الخاطر، مو أن تطرأ عليه الحرمة في بعض الحالات، وإلا كل الأشياء هي قد تطرأ عليها الحرمة في بعض الحالات. وأما عدم المالية فالمفروض أنه مال عرفا وشرعا لإمكان أن ينتفع به ولو بإغلائه حتى يذهب ثلثا، فإذا المشكلة ما موجودة. طبيعي هذه الأمور الثلاثة لو قلنا بأن العصير بالغليان ينجس، وإلا أمران يبقان فقط الحرمة وعدم المالية. جيد، أي بناء على القول بنجاسته. قال أي فعندما لا يكون هناك مانع من لا نجاسة مانعة ولا عدم الماء ولا الحرمة، فعمومات المعاملات من أوفوا بالعقود وأحل الله البيع والتجارة عن تراض، حينئذ تبقى محكمة، من خلالها يمكن أن نحكم بصحة المعاملة. أوفوا بالعقود أحل الله، وهكذا. الشيخ الأنصاري بالأمس قلنا قلبه ما طاء أن يقول هذا مال، قال لأصالة بقاء. قلنا احنا ما نعيش حالة شك اتجاه بإزاء المالية، نقطع بأنه مال، بعد ماكو حاجة إلى استصحاب بقاء ماليته اللي كانت شنو المالية قبل أن يغلي. خبص، على كل حال غاية الأمر هذا أظنه وصلنا له. غاية الأمر أنه هذا فرض أمر معيوب، عيب فيه، عيب ما دام فيه عيب فحينئذ هذا شنو التفاوت لازم يدفع. ولذا تجد أن من غصب عصيرا وأغلاه، ايش نحكم عليه؟ نقول له رجع العصير وأرجع قيمة الثلثين. طبيعي وإن كان هنا أنا يمكن مناقشة الشيخ، ليش ترجع قيمة الثلثين؟ وإن لأنه مو هو، شو وقت راح يصير حلال بعد الغليان؟ شو وقت إذا بقى ثلث؟ فالثلثين طارا من المغصوب منه، فيقول أعطي قيمة الثلثين. نقول لك تفاوت بين قيمة ما قبل الغليان وبعد ذهاب هج لازم. هذا على كل حال هذا ما علينا، مو قيمة أو بعد أو أجرة شو اسمه إيه هذا النار لازم يحوط استهلاك القدر والكذا هذا شاهد على أنه ما تنسلب ماليته وإنما هو مال إلا أنه معيوب. إذا كان تنسلب ماليته كان بشكل آخر ها يتدارك كل لازم تقول قيمة العصير والحال هذا شاء. قال ها مو العيب إيه العيب هنا واقعا معيوب يسمى لولا هذا مسامحة في التعبير مو العيب هو النقص في الخلقة الأصلية هذا في الخلقة الأصلية صار خلل فني ما صار بي ها تحول من طاهر إلى أحسنت وإلا هو نفسه باقي فمو يعني أنه شنو تغير في الخلقة الأصلية مو العيب العيب شنو هو تغير في الخلقة الأصلية فهسا قد يقول الشيخ أنا عبرت عيب بس مو العيب ذاك الاصطلاحي مقصودي كل ما ماذا تبدل من حالة إلى حالة وإن لم يكن التبدل في ماذا مجال الخلقة الأصلية اللي يوجب مثلا ثبوت شيء غرامة هذا أنا جاي أتكلم به فأطلق العيب على هذا بهذا المعنى مسامحة خليني بلكي عيب معنوي شرعي كذا أي المهم مو تغير يعني بالخلقة الأصلية. قالوا هذا بلي شيخنا مو كان طاهر وتحول إلى نجس كان صالحا للأكل الآن غير صالح للأكل أو الشرب أي فمعيوب بهذا الشكل تريده يعني ما يثبت بإزائه غرامة حلو ما يضر سميعه بالسعد لكن إذا تتماشى ويا الاصطلاح خوفي باب خيار العيب شو نقول العيب عليه من يطلق وأنت ليش منك تضيق وبعدين تتورط تقول شو هذا شو نقول له وأنت من أول لا تقول العيب تغير في الخلق الأصلية ما الله هنا أنا هم يصدق اصطلاحا عيب أما إذا أنا حددته ضيقت خو قهران هنا أنا بعد راح تتوازى ما تدري شو نقول أي قال غاية بلي غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه ولذا الآن هاي ولذا شاهد على ماذا شاهد على كونه مالا معيوبا ولذا لو غصب عصيرا شخص غصب عصير فأغلاه حتى حرم ونجس بناء على النجاسة بالغليان لم يكن في حكم التالف بل وجب عليه رده ولم ترد المعيوب ووجب عليه غرامة الثلثين اللي قلنا التفاوت ليش تقول الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان كما صرح به في التذكرة معللا أو معلل لغرامة الأجرة بأنه رده معيبا وإذا رد معيب ويحتاج زوال العيب إلى خسارة لا لازم تشعل النار ويذهب الثلثان عملية تحتاج والعيب من فعله فالخسارة شنو أحسن كانت عليه هاي كل توجيه إلى أنه مال معيوب هذا مو أنه تالف حتى تغرم بشكل آخر مو إذا حسبنا تالف كل ماليته لازم تدفعها إذا حسبنا معيوب لا ترد نفس المعيوب وترد همات ما يجبر النقيصة مو جلو لا فهذا جاي يجيب شاهد الشيخ أتى به كشاهد كلام العلامة على أنه مال معيوب لا أنه ليس بمال نعم ناقشه في جامع الكركي ناقش العلامة قال لك إذا هذا مال معيوب وإذا رده يرد مع غرامة قول لماذا إذا أخذ نفسه العصير ذن اثنين عصير هذا خذناه وغليناه قلت شنو أيها العلامة يرد ويرد شنو غرامة يعني تعاملت ويا معاملة المعيوب، مو يدفع لكامل الماء لي والقيمة. هذا النوع نفسه هو أخوه، وإحنا نصفنا العصير نص، غصبه غاصب فأغلاه، النصف الآخر السوى لنفس الغاصب خمر، صار خمرا عنده، مو أنه أغلاه فنجس وحرم، لا، ضاف لفرشي أفرض رأسا صار خمر. هنا شو تقول؟ يغرم كل المالية، تعدى تالف. ليش هالتفرقة؟ هو كان عندنا قنينة واحدة عصير، الغاصب نصفها نصف بهذا الشكل أغلى، نصف جعله خمرة. ليش ذاك تقول كل المالية يغرمها إذا صار خمر؟ هنا تقول جزء الآذ غرامة ويرجع نفس المعيوب تحسبه. شنو ليش هالفرق؟ الشيخ الأنصاري يقول أيها الكركي، خو واضح فرق، خو هذا الخمر مقابل للتطهير، وش تسوي له بعدين؟ تغلي راح يصير طاهر ويجو ترجع للمالية، لا، بينما هذا أنت إذا تبقى تفوره تغليه راح يتحول إلى طاهر، ترجع طهارته وترجع حليته، ففرق أكو بيناتهم. أنت ليش مصر على أنه ماكو فرق؟ ولي أعيد المطلب لو واضح، الخمر ما يصير خالي مثلا؟ العلامة إلى قبل قليل شذكرنا عبارة من عند من تذكرته، شاهدنا العلامة بها في هذه العبارة يذكر أن العصير إذا أغلي يتعاملون ويا معاملة المعيوب. المعيوب ماذا نفعل؟ نرجعه زائد تفاوت. تقول موجي ومو نرجع المعيوب وكل المبلغ أم نرجعه يعني كل القيمة السوقية، لا، تفاوت. الكركي أشكل عليه، قال ليش العصير، لماذا العصير إذا أغليه هكذا تحكم، بينما نفسه هو العصير إذا صار خمرا بيد الغاصب تقول يدفع كامل القيمة، ما تتعامل ويا معاملة المعيوب. فرد إشكال سجله على العلامة، أنت بذهنك ما واضح الفرق بينات، لذا الشيخ الأنصاري عم يقول له الفرق واضح، أنت على أي أساس تريد تساوي بالحكم وتشكل على العلامة؟ خو هنا بعد مال، سوى أنه ماليته صارت شوية نقصت بسبب الغليان، وإلا هو قابل إلى أن مال وقابل للإصلاح، لأن يمكن هذه النجاسة أن تزيلها باستمرار الغليان وذهاب الثلثين، وكذا الحرمة تزيلها يصير حلال إذا استمر الغليان، بينما ذاك إذا صار خمر ما بيشارة، إلا ما يبقى خمر ويصير حلال وطاهر، لازم تحوله إلى خل، أصلا ما هي تتنقلب وأنا معيوب. ففرق أكو بين المثالين، أنت شنو؟ هذا مقابل للتطهير فكل المالية يغرمها، هذا قابل للتطهير والحلية فقط الجبران يغرمها، واضح ما يجبره. والخمر حتى على قول تعاطي إلى مالية نقص، أي مالية ماكو، الشارع سلب المالية، أي ماكو سلب ماليته، ولعن بائعه وعاصره وغارسه و و و و كل ما يرتبط بالخمر كأنه هو هذا ملعون وحرام. قال ثم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق، ناقش العلامة في الفرق بين هذا اللي ذكرناه أنه غلا صار معيوب، وبينما لو غصبه عصيرا فصار خمرا، حيث حكم فيه أو العلامة نفسها حكمه، حتى يصير الإشكال على العلامة، إيه ليش أيها العلامة هنا تحكم كذا هنا تحكم كذا، واضح؟ حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير، يعني كامل الماء لي باعتبار العصير مثلي، قلنا مثله إذا كان قيمي كل القيمة يضمنها، وجيد واضح، ها واضح. خب أشكل عليه ثم ناقشه زين، واستمر بنقاشه، يبين يوضح نقاشه، يبين النكتة، لأن والكلام بعده قلنا المن للكركي، لأن المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها لما صار العصير خمرة. الشيخ الأمز كما لو تلفت كما لو أراق العصير في الباء لوعة، الآن سواه خمر. شلون إذا أراق في الباء لوعة أتلفه يضمن كل المالية؟ هنا أنا لو الشيخ الأنصاري يناقش يقول له شنو هالإشكال على العلامة؟ صحيح العلامة حكم بحكمين، إذا صار خامر حكم بضمان مثل كذا يعني كامل القيمة. خلي عبر إهنان أحسنت، إهنان لا، إذا غلا ما حكم عليه بكونه بحكم التالف بل مال المعيوب. شنو ستشكل عليه اثنين هذا الحكمان صحيحان، فرق أكو بينهما، شنو ست تقول ماكو فرق؟ قال لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلا وبين العصير إذا صار خمرا. عليكم السلام ورحمة. فإن العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا. وطبيعي إحنا من قبل همات قلنا حتى لو حكمنا بنجاسة العصير بالغليان النجاسة ليست أحسن سالبة للمالية تمنع من البيع، لأن الدليل عليها مو تام رواية التحف. جيد، هذا إذا قلنا النجس، إذا ما قلنا قوهج وأوضح. والنجاسة إن إذن هذا جواب عن إشكال مقدر، مو قال فإن العصير بعد الغليان مالا عرفا وشرعا. أنت قد تقول عرفا مال لكن شرعا أريدك ويا العبارة تمشي. رحت أعيد، الشيخ الأنصاري قال لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلا وبينه إذا صار خمرا. ليش لا فرق؟ فإن العصير بعد الغليان مال عرفا، وإن قلت بأنه سلمنا أنه مال عرفا لكن لا نسلم أنه مال لوجود رواية التحف اللي تقول ما دام نجس هذا ليس مالا ما يجوز البيع. مو لما يقول ما يجوز البيع يعني كاشف عن عدم المالية، يريد يضرب ذيك الرواية، يقول ما نستفيد من رواية التحف أن النجاسة مانعة. واضح لو لا تقدم. لذا قال والنجاسة، هذا جواب عن إشكال مقدر، إن قلت بأن النجاس شرعا ليس مالا لأنه نجس، أقول لا، النجاسة لا تخرج الشيء عن الماء لا دليل على كون النجاسة بما هي نجاسة سالبة للمالية. رواية التحف ما تدل على أن النجاسة بما هي نجاسة سالبة، النجاسة بما هي سالبة للانتفاع ذاك الوقت راح يخرج من جهة عدم الانتفاع يخرج عن المالية. واضح؟ قال والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم تقبل التطهير كالخمر، فإنها لا تزول نجاستها إلا بزوال موضوعها. انقلاب لازم يصير، بخلاف العصير يبقى هو عصير ومع ذلك تزول نجاسته وحرمته، فإنه تزول نجاسته بنقصه، نظير طهارة الماء البئر بالنازح. ويبقى ماء لما ينزح البئر سنو راح يتغير يصير عصير برتقال، ماء البئر يبقى ماء، فباقي ما متغير موضوعه. جيد. وبالجملة فالنجاسة في العصير وحرمة الشرب عرض. الآن يريد شنو شوية غير المسير حتى منتهى من النجاسة ليست مانعة. المشكل الثاني والمانع الثاني المتوهم شنو هو؟ الحرمة. الآن يريد الحرمة ما تضربها، لأن الحرمة راح تصطدم أنت بحديث إذا حرم الله شيئا حرمه، هاي كبرى. والعصير بعد الغليان فإذا راح يصير شنو؟ بيع ثمنها، هذا معناه أنه بيع باطل. غير حديث إذا حرمه مرعله رواية التحف أو غيرها، ذن شلون الردهن؟ الآن بدأ يريد يردهن كما رد نجاسته. قال وبالجملة فالنجاسة فيه في العصير وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في مو دائمية، مو على طول الخط كما أعبر، مو في الأول حرام في الآن الثاني حرام في الآن الثالث حرام، لا، في الأول حرام في الآن الثالث حرام، عفوا في الآن الأول حلال قبل الغليان، في الآن الثالث بعد ذهاب الثلثين حلال، في الوسط النجاسة هم هكذا مو على طول الخط، في الأول طاهر في الأخير طاهر بالنص. دليل، إذا عدنا دليل يقول النجس لا يجوز بيعه. ما عدنا معلل قلنا، لكن إذا نتنزل النجس حرام بيعه، ما حرم شربه وأكله حرام ثمنه، إذا حرم الله شيئا حرم، هذا منصرف مو للي إلى، لا منصرف عما إذا كانت له حالات متغيرة، بل منصرف إلى صورة ما إذا كان نجسا حراما دائما. قال بس هذا الادعاء تقول لا، هذا الادعاء الآن. قال فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية، عرضية هذا المقصود، تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته، فحكمه حكم النجس بالعرض، والنجس بالعراض الماء النجس بالعراض اللي قابل للتطهير، هذا يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ مو تقول ما يجوز هذا متنجس، أقول لك الدليل ما يشمله. حكم النجس بالعراض القابل للتطهير، فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية التحف العقول أو شيء من وجوه النجس، هذا ناظر إلى إلى النجاسة. المانع الثاني المتوهم قلنا شنو؟ قال ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله في النبوي المشهور إذا حرم الله شيئا حرم، هذا راح للحرمة المانع الثاني المتوهم، لأن الظاهر منهما هم من رواية التحاف بإزاء النجاسة أو هم من النبوي بلحاظ الحرمة، الظاهر منهما العنوانات النجس والمحرمة بقول يعني على طول خط، هذه محرمة ما بيها حالة حلال حالة حرام، لا ما تعرضانه في حال دون حال، اللي يقولوا له شنو في حال دون حال، فيقال يحرم في حال كذا أو ينجس في حال كذا، لا ذني لا لا لا ما يشملهن الدليل. قب إذن النجاسة مو مانعة، الحرمة مو مانعة، تقول مو مال همات مو صحيح، ليش؟ لأن ما دام يمكن ولو إيه يعني ولو بعد إذهاب ثلثه، مال عرفا وشرعا، مال عرفا العرف ببابك، هذا حتى الخمر هم العرف يرونه مالا، الكلبهم يرونه مالا، شرعا مالا لأنه شرع مال، شرعا مال لأنه الشارع ما سلب ماليته، سلب مالية الخمر، سلب مالية الكلب، سلب مالية الخنزير، ما سلب مالية هذا، فلمن ما سلب يعني أمضى العرف على ما هو عليه. قال ويمكن أن يقبل، وبما ذكرنا خب سألعان الروايات الحمد لله ما يمكن أن تقف حجر عثرة أمامنا في تصحيح المعاملة على العصير العنب المغلي، لأن رواية التحف منصرف عنه ورواية والنبوي منصرف عنه، ذيك في باب النجاسة رواية التحف وهذا في باب الحرمة، جيد لهنا. إسا أنت ترفع إيدك تقول أكو مش حجر عثرة آخر وهو الإجماع اللي ذكر العلامة بالتذكرة بغير ذكر إجماع، هذا يشمل العصير، إذا شمل العصير مشكلة. خل نقرأ جوابه واضح. قال وبها وبما ذكرنا، احنا شذكرنا هناك شلون ادفعنا عاثورية النبوي وتحف العقول، قلنا لأن منصرف عما إذا كان له طهارة نجاسة أو حرمة في حال دون حال، بل ما النظر في رواية التحف والنبوي إلى ما إذا كان نجس أو أحسنت. يقول بهذا الشكل هم ندفع عاثورية الإجماع اللي ادعى العلامة. قال وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين للعصير، قال نجس العين ما يجوز، بالإجماع ما يجوز، أنت يجي ذهنك على أنه العصير نجس العين إذن لا يجوز، قصدك كبرى وصغرى، أعيدها لو واضحة، شلون تدفعها؟ تقول هذا نجس العين اللي الإجماع قائم عليه باعتبار الإجماع دليل لبي، نأخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن إذا كان نجس العين شنو؟ أحسن، مو حال دون حال. قال يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين للعصير، لأن المراد بالعين هي الحقيقة والعصير ليس كذلك. الحقيقة لعله مراده هو هذا، وإلا شنس الحقيقة شنو يعني؟ يعني الماهية أو الكذا، هو واضح العصير يعني الذي تبقى الحقيقة فيه على كل حال نجسة. هنا لا، الحقيقة لا تبقى نجسة على طول الخط، بل في حالة حرام في حالة حلال. أما العذراء أجلكم الله أو الخمر، ما دام خمر هو شيء يكون العذراء، ما دام هي عذراء ما تحولت إلى شيء آخر، ما دام الحقيقة محفوظة فهو نجس. أما هنا الشاهد على أنه الحقيقة محفوظة لكنه في حالة طاهر في حالة النجس، هذا ما مشمول إلى معقد الإجماع. ويمكن أن ينسب، هسه الآن الحمد لله العاثورات دفعناها، العاثورات هو واضح شنو المقصود، الحجر العثرة دفعناه. ما يمكن أن يقف أمامنا في الحكم بصحة بيع العصير العنبي دفعناه، النجاسة مانعة دفعناها، الحرمة مانعة دفعناها، عدم المالية مانعة دفعناها، قلنا هذا مال لأن يمكن الانتفاع به. هسه أكثر من هذا، الآن كان موقع دفاعي، الآن أريد نصير شنو؟ هجومي، أريد نقول بل يمكن أن ندعي بأنه ماذا؟ أي المسألة محسومة عند كثير بأنه جائز بيعه، مشكلة ما أكو. كل من قال، أريد هكذا ندعي، كل من قال بأن العين النجسة من جهة عدم الانتفاع لا يجوز بيعها، هنا أناش لازم يحكم. أعيد، كل من قال، ترى شوفت أكثر الأدلة هنا على مسألة العصير العنبي من يا زاوية، زاوية نجاسة مو من زاوية الحرمة. فلذا إذا أنت من أول حسمتها القضية وقلت يا بتر بالغليان ماكو دليل على صيرورة العصير نجسا، هنا أنا بعد ذن الأدلة هيك تساقط أوتوماتيكيا، واضح تبقى بس الحرمة إذا ردت أو عدم المالية، وذنيتها كأنه مو فرد اتكائي عليها قوي، إيه رخية الأرض اتجاه العكازة شنو، إيه واضح لو لا. فهنا شنو الشيخ الأنصاري يقول؟ يمكن أن يقال كل من قال بأن المانع من بيعي، أنا أجيب البيع كمصداق للمعاوضة، أي ترى مو إلا البيع، الصلوح الكذا لعله كل معاوضة، لكن احنا البيع أجيبه كمثال. كل من قال بأن بيع النجس مو جائز لأنه غير قابل، يعني إذا من جهة عدم قابلية الانتفاع به، إذا كان نجس عندنا ويمكن الانتفاع به، لازمه هؤلاء الأشخاص يحكمون بجواز بيع أو عدم جواز؟ جواز، لأن إذا كانوا أيضا مع أنه ينتفع يحكمون بعدم جوازه، ليش تقول لا يجوز من جهة الانتفاع؟ قول لا يجوز بما هو نجس، لما نتقيده خلقيت بعد مقيد، الحكم يدور مدار المقيد والقيد، مو تشيله ولا، واضح هذا؟ فإذا يمكن أن ننسب جواز بيع العصير العنبي إلى فقهاء كثيرين، لأن فقهاء كثيرون قالوا بأنه النجس ما يجوز بيعه لأنه فائدة ما بي، إذا في كل نجس كانت له فائدة يحكمون بيل. قال ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجس المحرم بيعها، قيدها بعدم قابليتها، أنا قلت بعدم الانتفاع، بعدم قابليتها للتطهير، نفس هذا من وادي واحد، ولم أجد مصرحا بالخلاف، ماكو فرد واحد قال شنو لا يجوز بيع العصير العنبي حتى لو يمكن ما أدري تطهيره أو حل عدا منه السيد العاملي في مفتاح الكرامة هناك حكم العمومات، قال عندنا عمومات، هذه العمومات يا هي المقصود هي رواية التحف والكذا، هذه حكمها وقال مضافا إلى العمومات ذيك اللي تمنع من بيع العصير لأنه نجس، لأنه أكو روايات خاصة وردت في العصير أيضا يقول لا خير فيه، لا خير فيه، شوف سلبة ما قال لا خير فيه في الشرب، لا خير فيه يعني هم الشرب ما بي خير وهم البيع، جيب لنا ايه احنا نريد للبيع الساعة. وروايات اخرى ثلاث روايات لعله هنا يذكر مضافا الى العمومات، الشيخ الانصاري ذل يقولهن ما يقبلهن، يقول اما العمومات فاتضح الجواب عنها فيما تقدم، امرها اتضح هم فيما تقدم وهم الان قبل قليل قلنا لا روايه التعاف ناظرا للنجس بما، واذا زاويه الحرمه وان كان ربما العاملي ما تمسك بزاويه الحرمه لكن احنا جاوبناهم عنا انه النبوي منصرف الى ما اذا كانت الحرمه شنو مو بحاله دون حال وانما على، فالعمومات اتضح امرها ما يمكن التمسك بها لاثبات عدم جواز البيع. وأما الروايات الخاصة اللي جبتها الثلاثة وغيرها هذه أما تناظر إلى صورة ما إذا شنو لم يرد تطهير ذلك الكذا من دون إخبار مثلا يبيع هذا ذاك راح يشرب، هذا راح يشرب لا خير فيه ما يدري بيه مغلي، راح يشرب ما يدري بيه مغلي حرام. وأما هذا المهم في صورة إعلامه أو علمه بأن هذا قد غلي ويحتاج إلى تطهير وإزالة الحرمة بذهاب ثلثه، هنا ما الأدلة مو وافية بإثبات عدم صحة البيع هذه الروايات اللي تجيبها. فإذا لا العامة يمكن التشبث والتمسك بها ولا الروايات الخاصة لانصرافها ذيك الأولية لأنها هي قاصرة، هذه الثانية قال ولم أجد مصرحا بالخلاف، أنه ما دام يمكن تطهيره إذن يمكن بيعه والنجاسة ليست مانعة، من خالف فقط عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المنع، لماذا؟ لأمرين، للعمومات المتقدمة يعني رواية التحف، وخصوص بعض الأخبار مثل قوله عليه السلام وإن غلا فلا يحل بيعه، ورواية أبي بصير إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس، مفهومة شنو؟ إذا ففيه بأسه إذا بعته بعد أن يصير خمرة كأنه هو بالغليان راح يصير، هذا إحنا ما علينا هو يستدل سأتني ناقصه ناقصه يعني العصير إذا غلى يسمونه خمرة، لا هو إحنا هذا إيش كنا وهذا إيش كنا بيه على العامل، هو يستدل بذن الروايات بس بعدين انتظر الشيخ وإن كان هاي ما يركز عليها يقول لك حتى لو همات بالغليان يصير حرام، مو هذا شنو بعد قبل أن يكون خمرا بالغليان يصير بمنزلة، قد العاملي يقول لك هو جاي يحكم شنو يريد يقول حرام ويريد ينبه الإمام سلام الله عليه على شدة الحرمة بعد الغليان لأن الناس كانوا يسالون فيريد يأكد على الحرمة عبر عنا بمن بالخمر، بس هذا لعله العامل يجي يجاوب بس هذا مو هذا فرد بحث ترى اي شلون الفقاع خمر استصغره الناس مثلا كذا ولا هو اصل حقيقه غير مو خمر هو شلون الامام يقول خمر من حيث الحكم من حيث الاثار. روايه ثالثه وما ادري انا ترى مو واضح عندي ومرسل ابن الهيثم اذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه، هذه الثالثة شلون نستدل بيها؟ قال لا الشيخ الأنصاري مرسل وما مرسل عيفة ما يناقش، لعله أنت من أول المكاسب إلى آخر المكاسب مورد، إذا موردين إذا أكو ناقش لعله. أي يقول لا خير فيه عام، مو مختص بالحرمة، مو مختص بالحرمة الشرب، بل ماذا حتى البيع لا خير فيه، وسلب الخيرية عن البيع ماذا إرشاد إلى عدم ماليتي وعدم صحة البيع. قال فلا خير فيه بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع، مو يختص بمن بالحرمة، خب بحرمة الشرب يعني به. وفي الجميع نظر، أما في العمومات فلما تقدمه ولو قبل قليل، إيه ولو قبل قليل. وأما الأدلة الخاصة هي الروايات الثلاث مرسل ابن، فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان، نظير بيع الدبس والخل. خب مسوقة للنهي عن بيع بعد الغليان من غير اعتبار إعلام المكلف. وفي الحقيقة هذا النهي يريد يقول لك شنو؟ لا تبيعه، مو جائز بيعه، كناية عن عدم الانتفاع به في هذه الحالة. أما إذا أغليه استمر الغليان إلى أن ذهب ثلثاه، هذا ما إلى نظر الحديث، هذه الأحاديث. أي إذا غلا لا خير فيه، مو صدق كذي، إذا غلا لا تبيع. تجي روايات أخرى أو أدلة أخرى أو ارتكازات أخرى تقول مع الإعلام يجوز، إذا يريد يأخذه ويستمر بالغليان إلى أن يذهب ثلثها ما بي مشكلة، أما بعد الغليان ترى هذا شنو؟ ما يجوز بيعه، كناية عن عدم قابلية الانتفاع لأنه حرام ونجس. في هذا المطلق، هذه الخصوصية كونه غلا فلا فائدة فيه. أي هو هذا، هذا ناظر إلى هذه، في هذه الحالة أحسنت. هو ما الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري شنو يشتغل بأن هذا الرواية ناظرة إلى أنه في الواقع عن عدم. كلش كلش أشوف أنت كلش أنت تقول مطلقة وقابل للتقييد، الإطلاق قابل للتقييد، مو سهل. هي إذا كانت هذا إذا كانت شنو قايل لا خير فيه وإن أردت إذهاب ثلث هناك ما تقدر، أما إذا ما قايل فتقدر تقيده بصورة عدم شنو استمرار الغليان، بصورة عدم إعلام المشتري، بصورة إرادة الشربي آنذاك قبل ذهاب ثلثه، بصورة قابل للتقييد ما دام مطلق. بس هذا نظر الشيخ الأنصاري. ها؟ أي ولو بارتكازات أدلة أخرى، إيه هذا عدت على الشيخ الأنصاري، المهم قابل للتقييد يحمل على ذلك. الساعة تقول على أنه شنو نحتاج إلى شوية جرة ثقيل، خو مو شلون ما كان نقول إيه، هذا بعد عدت على الشيخ صحيح كما تقولون. أي قال وأما الأدلة الخاصة هذه، وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري، نظير بيع الماء النجس، ولو هذه قد الشيخ يراها قياساتها معها. وبالجملة فلو لم قب إلى هنا ستشيخ نتقول لي سشين شو شو منا أنا جامع مفتاح الكرامة شو إيه سواها مغيمة الدنيا ما يجوز بيع مناك أنت جوزت. الشيخ الأنصاري يقول خو إحنا جوزنا على القاعدة خو ماكو فرد مانع، أو منا أنا صاحب مفتاح الكرامة ردينا وناقشنا دليله، لأنه ذكر دليل عن العمومات وأدلة خاصة ناقشناها، فما يبقى عندنا إلا شنو أقصى ما هناك أنت الشك أنه هذا بيع صحيح أو ليس بصحيح. عندك عمومات شو تقول؟ أحل الله التجارة عن ترى، أوفوا بالعقود. أقصى ما هناك تقول والله هذا أخافا مو مال، والنجاسة إحنا شنو منعنا أن تكون صالحة للمانعية، الحرمة منعنا أن تكون صالحة للمالية للمانعية، بقى عندنا شنو المالية اللي أشرنا لها في أول ما تخنه والآن ما تنكرر الإشارة. إذا شكيت أنه مال أو ليس بمال نستصحب ماليته، لأن قطعا كان مالا قبل أن يغلي، بعد ما غلا هل بقيت مالية؟ احنا نقول احنا ايش قلنا قبل قليل، ما نحتاج، احنا نعيش حالة يقين بأنه مال، لكن هذا بذهن الشيخ على أنه استصحاب عدم المالية. لذا قال وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى. يعني كم استصحاب؟ لا هنا العبارة شنو؟ يعني استصحاب المالية. وإذا ما قدرت تستصحب المالية تستصحب، لأن والعباس كان يجوز بيعه قبل ما يغلي له. لا الآن إذا شكيت ابقى أحسنت. الفرق شنو بين ذن الاستصحابين؟ الأولي استصحاب، لأن إذا استصحبت ماليته بعد لا تعيش حالة شك من حيث الحكم، لأنه بمجرد أن تثبت ماليته ببركة الاستصحاب حكمه شي يكون قهرا. إذا ماي شكيت طاهر لو لا، أتوضى لو ما أتوضى، يطهر الثوب إذا أغسلت به أو لا، بعد إذا استصحبت أنه طاهر لأن حالته السابقة كان طاهرا، رأسا يترتب الحكم وهو ارتفاع النجاسة في مورد التطهير وارتفاع الحدث في مورد الوضوء. مو لا بعد ما يحتاج إلى استصحاب آخر معاكس أو مؤالف. بعد لا تقول أنا والله أستصحب الحدث خو قبل ما أتوضى، هذا شنت محدث خو. الآن إذا طاهر هو الماي أنا يزول الحدث، وإذا مو طاهر لا يزول الحدث، أو حينئذ كما استصحاب ذاك يجري الطهارة لإثبات زوال الحدث، استصحاب الحدث يجري يثبت لي أنا مو زائل الحدث. يتحارن سنجاوب يقول له وإذا زال إذا جرى الأول استصحاب طهارة الماء، بعد ما أكو مجال إلى استصحاب بقاء الحدث، لأنه إذا الشارع قال لك أنا أعبدك بأن الماء طاهر فتقدر تحلف والله بوضوئي به قد إيه، بعد ما تعيش حالة شك حتى تجري الاستصحاب. سببي ومسببي، لأن أنت شكك في زوال الحدث وبقائه. وليد شنو ليش؟ إذا واحد سألك ليش الشوك شو تقول له؟ ما أدري الماء طاهر لولا، خو إذا الشارع قال لك طاهر ببركة الاستصحاب، بعد ما أدري ما أقول. إهنا نهم أنت ليش تحكم على هذا البيع بالفساد وعدم صحة جواز البيع؟ لأنه ما أدري مال أو ليس مالا، لأن النجاسة والحرمة قلنا شنو أي. فإذا الشارع قال لك يا أبا أنا أحكم عليك بأن ماليته باقية، قول إن شاء الله مالي، بعد تعيش حالة شك بأنه يجوز بيعه أو لا؟ لا بعد ماكو بعد. فبعد ما نحتاج إلى استصحاب جواز البيع، بس إذا ما أمكن إثبات ماليته بالاستصحاب هنا ذاك يصير حي ويحيى استصحاب الحكم استصحاب جواز البيع. إلى هنا الحمد لله. الشيخ الأنصاري نقحنا شنو جواز بيع العصير. خب هذه المسألة أقول لك في إذا راجع تاريخها موجودة مسألة البيع موجود. قال ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا، وإلا كان يجيب كلام الظاهر الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والابن زهرة ماكو هنا. شو هناك كام صعدة ونزلة ورعيد وكذا بأنه شنو إجماع وكذا، هنا أنا ما متعرض إلى هذه المسألة متأخرا صار تعرض إليها. ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين. نعم قال المحقق الثاني، بلي أكو حكاية للمحقق الثاني، هذه شوية خل ندفعها همات ما هلا بعد نكمل أفواه المانعة. فإذا استطعنا أن نقول المحقق هم يجو ما يمنع ما يمنع ما أريد يثبت لي يجوز ما يمنع ما يخالف في المسألة، هذا هم زايد خير الحمد لله. أسأل الآن أريد نثبت أن المحقق أيضا لا يمنع. قال نعم. قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، الإرشاد المن العلامة موجي في ذيل قول المصنف العلامة، إش قال العلامة؟ ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس إذا يقبل التطهير مع قبوله التطهير. إش ذكر الكركي؟ ها أول استشكل وبعدين حكى حكايته. بعد استشكل قال أيها العلامة أنت إش قلت؟ ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس، شو وقت يجوز؟ شو وقت يجوز؟ على رأيك الصبغ ما يجوز. لأن الصبغ شو تسوي له؟ شو نطهر؟ على رأيك الصبغ ما يجوز. بعدين هو جاوب قال خو خلي نصبغ ولما يجف نجيب الماء ونغسله. فإذا قابل لله ما يكون فتوى العلامة ما تكون مانعة. أعيد له واضح. بعد أن استشكل هذا أجب مقولته. إيش قال؟ قال أقول لك يجوز أن نبيع العصير المغلي إلى من يراه حلالا من يستحله، أبناء العامة مثلا إذا كانوا يرون، يجوز أو لا يجوز؟ هناك خلينا نشوف كلام يقول ما يجوز مثلا، وهذا راح قد يسوي لنا حجر. ها وإحنا النتيجة اللي طلعنا بيها شنو بعد الغليان، يجوز أو لا يجوز؟ يقول هذه من القرائن. لما انت بعدين يرد يقول لك الكركي ما يخالف، جاي يفرض كلامه وين؟ في صورة إرادة الشرب متى؟ هنا أنا جاي يقول ما يجوز، مو إذا فرد واحد أعلم الطرف وما يكون مستحل وما يريد يشرب ويريد بعدين يغلي يستمر بالغليان إلى أن يذهب، مو هناك الكركي يقول ما يجوز، هناك يقول يجوز. ظاهر كلامه بهذه الوادي. أعيد له واضح صار. ها؟ قال قال بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة. ليش؟ ليش مشكل؟ لعدم قبولها. بعدم بسبب عدم قبولها التطهير، ودفع ذلك أو ودفع ذلك بأنه لا تقبل. ليش ما تقبل الأصباغ؟ لكن هي ومائعة ما تقبل، لكن هي إذا جمدت أصباغنا وجمدت تقبل. قال ودفع ذلك بقبولها له أو ودفع ذلك بقبولها، بس المناسب شنو؟ ودفع ذلك يعني بعد الاستشكال وبعد الدفع بقبولها له للتطهير، قبول الأصباغ للتطهير بعد الجفاف. خب ماذا قال؟ ولو تنجس العصير ونحو العصير فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه إشكال، من جهة يجوز من جهة لا يجوز. ثم ذكر أن الأقوى عدم خربطها. هسه بعدين نريد نقول لا، ناظر إلى صورة أخرى فما مخربطها، واضح له لا؟ الأقوى العدم لعموم ولا تعاونوا على الإثم وال عدوان. طبيعي هذا الاستدلال الشيخ ما يقبله، هذا بعدين فرد بحث يجينا على أنه شنو مو هذا هنا نتعاون لو إعانة، مو الآية المورد الخارجي تعاون لو إعانة. إعانة أنا ما جاي أجيب العصير وأفتح حلقة وأطيه إياه وتسوي تعاون على القتل، نستجير بالله اثنيناتهم شنو يتعاونون على القتل، مو أبيع للسكين وهو يروح يقتل، هذه إعانة يسموها. والآية والأدلة حرمت ولم يثبت تحريم الإعانة. هذا هنا أنا إعانة مو تعاون، لكن استدل بآية التعاون. هذا ما علينا به. ولا تعاونوا عليه. والظاهر الشيخ الأنصاري يقول ترى الظاهر مو مخالف المحقق لأنه جاي ينظر إلى أي صورة، والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث كما يظهر من أنه إرادة هذه الصورة من ذكر المشتري. المشتري هو فرضه مس مس مس مستحلا يعني شنو يريد يشرب. ها وبعد الدليل مالته تعاونوا على يعني فارض أن المورد مورد إثم، قال مورد الإثم مش وقت بعد ذي أبي الذلذين لو قبل ثم بلي فلا يظهر منه حكم بيعه على من الحمد لله لا يظهر حكم بيعه على فما يكون مخالف. تتمة الحديث إلى بعد التعطيل إن شاء الله يوم 14. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.